السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب قواعد التحديث للعلامة الشامي القاسمي. قد وصلنا فيه في الكلام على أخبار الآحاد والتواتر، وبينا أن الكلام على المتواتر ليس من أبواب المصطلح، بل أبواب المصطلح في النظر إلى صحة الحديث وضعف الحديث، وهذا ليس البحث فيه في مسألة المتواتر. لكننا مررنا عليه مرور الكرام، ثم تكلمنا عن خبر الآحاد، وبينا تعريف خبر الآحاد، وأيضا بينا المسألة المهمة الشائكة التي تتعلق بهذا الباب، ألا وهو حجية خبر الآحاد سواء كانت في الأحكام أو كانت في العقائد. وبينا بأن أهل البدع والضلالة هم الذين يزيغون عن الحق ويحيدون عن المنهج القويم الذي عليه السلف الصالح، على أنهم يرفضون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يردونها بشبهات كلها وهي. وقد بينا الأسبوع الماضي بالأدلة الواضحة الجلية على أن خبر الواحد حجة، وأتينا بالشبهة التي أتى بها الذين لا يأخذون بها من أهل البدع والضلالة، ورددنا على هذه الشبهة. بقي لنا الكلام على مسألة خبر الواحد يفيد العلم أم يفيد الظن، يعني الظن الغالب. الجمهور، جمهور أهل السنة والجماعة، اتفقت كلمتهم على أن خبر الأحاد حجة في الأحكام والعقائد، يرون بأنه لا يفيد العلم، هو يوجب العمل، اتفقوا على وجوب العمل به، ولا يفيد العلم، لكن يفيد الظن الراجح. وقليل من المحققين من أهل السنة والجماعة يرون أنه يفيد العلم كما أنه يفيد العمل، وبعضهم توسط في الكلام وقال هو يفيد العلم ظاهرا لا باطنا، يفيد العلم ظاهرا لا باطنا. وعامة البحث كله، يعني إذا نظرنا في الثمرة، الثمرة بأسرها هي مسألة هل يوجب العمل أم لا، وهذه هي المهمة عندنا. فقد بينا بأنهم اتفقوا على أن خبر الأحاد ملزم، وأن خبر الأحاد يوجب العمل. وأقصى ما جاء به الذين قالوا بأنه لا يفيد العلم، قالوا إذا قلنا بأن خبر الأحاد يفيد العلم قد أنزلنا الأحاد منزلة المتواتر، والاتفاق على الاختلاف بين المتواتر وبين الأحاد. وأيضا بينوا بأنه لو قلتم بأن خبر الأحاد يفيد العلم، لما تشترطون هذه الشروط في قبول خبر الواحد؟ لابد أن يكون عدلا، ثقة، تأم الضبط، لما هذه الشروط والإسلام وغير الإسلام؟ فهذه الشروط التي اشترطت تدل على أنه ليس كالمتواتر، إذن لا يفيد ما أفاده التواتر. لأن معلوم لديكم ولا يخفى على أمثالكم أن المتواتر ليس فيه ثمة شرط، لأنه علم ضروري. مفهوم معي ولا مش مفهوم؟ هل في المتواتر لابد من اشتراط الثقة والتمام العدل والإسلام؟ هل هذه من الشروط التي لابد أن تتوفر في المتواتر؟ لا، علم ضروري لا يشترط فيه هذا. لكن لما اشترطتم في الأحاد هذه الشروط دل ذلك على التفريق بين الأحاد والمتواتر، وإن كان الكلام فيه وجاهة وقوة، لكن كما قلت المهم عندنا والأهم عندنا هو ما يفيده خبر الأحاد. الاتفاق الحمد لله على أنه يفيد العمل، وهذا اتفاق من أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدعة والضلالة. لكن يبقى لنا مع هذا الاتفاق في الجملة، فقد ورد من بعض أهل السنة والجماعة سنة الجماعة رد الخبر الأحاد، والرد هنا ليس ردا مطلقا، لأنهم اتفقوا على القاعدة العريضة هو القبول أنه يفيد العمل. لكن بعض هنا القرائن المحتفى اختلافات أصولية وحديثية بين العلماء، ردوا خبر الأحاد للتعارض، لما تعارض ما هو عندهم في ظنهم عارضه ما هو أقوى منه، فرجحوا ما هو أقوى. فهنا لا يحتج بهم على أنهم ردوا خبر الأحاد ولم يعملوا به، لا، هم يعملون به ويقرون بذلك، والقاعدة العريضة بين العلماء أهل السنة والجماعة العمل بخبر الأحاد، إلا أنه قد أتت قرائن أو قل أتى ما يعارض خبر الأحاد فردوا خبر الآحاد. من هذا يعني الأحناف، الأحناف يعني يرون أن خبر الآحاد يعني إن جاء زائدا في الحكم عن القرآن ما جاء به القرآن لا يأخذون به، إن جاء زائدا على القرآن لا يأخذون به، وهذا هو قول كما قلت الأحناف. ابن القيم رد بديع كما نقله المصنف، وأبان أولا عن مسألة السنة وعلاقة السنة بالقرآن أنها لها أحوال ثلاثة أو مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى أن السنة توافق القرآن من كل وجه، السنة توافق القرآن من كل وجه، هذا يكون تعظيم من باب توارد الأدلة، لأن السنة والقرآن خرج من مشكاة واحدة، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، وهذا عام، وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب أو من السنة فواحد، فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فهنا إذا توافق الحكم فهو توارد أدلة، وأمثلة ذلك كثيرة، منها تحريم الخمر. تحريم الخمر جاء بالكتاب وجاء بالسنة، فنقول هنا ده التوارد أدلة، توافق أدلة. قال الله جل في علاه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وجزم بتحريمها عندما قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذه دلالة واضحة على التحريم، وجاءت الأدلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربها وسقيها وبائعها ومشتريها إلى آخر الأحاديث، هذا توافق أدلة. أيضا أكل الربا من باب التوافق الأدلة، جاء الكتاب بتحريم الربا كما قال الله تعالى ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وبين الله جل وعلا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فبين الله جل وعلا بهذه الآية تحريم الربا لأنه أمر ذروا ما بقي من الربا فلكم رؤوس أموالكم، وقال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم والتوبة لا تكون إلا من معصية. وأيضا جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه. وأيضا زواج المرء من المحارم، زواج المرء من الأم، زواج المرء من الأخت، زواج المرء من العمة أو الخالة، كل ذلك جاء من الكتاب وجاء من السنة بالتوافق. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم، إلى أن فصلها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وقال لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي قال حذر الخذلة بالخذلة، ولو وجد فيهم من ينكح أمه لوجد في هذه الأمة، قالوا اليهود النصارى، قال فمن في بعض الروايات. فهذه فيها هذا إخبار بإنكار مش إخبار بإقرار، فيها دلالة واضحة جدا على التحريم. وأيضا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فكل هذا توافق أدلة، هذه بالنسبة لعلاقة القرآن مع السنة في المرتبة الأولى أن يتفق في الحكم فيكون من باب توارد الأدلة، أن يكون السنة مبينة لمجملات القرآن فهو توافق أدلة مع بيان مع زيادة بيان، يعني جاء الحكم مجملا في الكتاب فجاءت السنة تبينه وتفسره، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فأقيموا الصلاة متى نقيم الصلاة، أين نقيم الصلاة، كيف نقيم الصلاة، بما نتوجه، ما هي شروط الصلاة، كل هذا ما جاء إلا من السنة بيانا. وإن كان الله جل وعلا قال في توقيت الصلاة قال فيها إجمالا، قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها وقت معلوم ثم بين معلومية هذا الوقت، قال الله جل وعلا في علاه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، لكن جاء جبريل عليه السلام يعلم النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا للآمة كيف يكون وقت الظهر، للظهر وقتان، للمغرب وقتان كما سنبين في المساء، للعصر وقتان، للفجر وقتان، صحيح ولا لا، وقتان وقتان، لأنه هو من طلع الفجر إلى طلع الشمس، صح ولا لا، فيبقى ده وقتان ولا لا، المغرب لا، المغرب عندنا أهل السنة الجماعة وعندهم إن شاء الله، لا المغرب رجحنا في الأوقات ما تتذكر رجحنا أن لها وقتين خلافا لمالك، ما تذكر أنت أذكرك لقلنا لمالك قال وقت المغرب فقط بعد مغيب الشمس خمس ركعات، ركعتين سنة صلي ركعتين سنة ثم صلي المغرب، وقالوا وقت واحد، وسنبين أن هذا أيضا رد به أحاديث أحد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله قال فإذا سقط حارب الشمس فوقت المغرب ووقت المغرب إلى غياب الشفق، قالها تصريحا عامة سيأتي الكلام على هذا. الغرض المقصود هذا تبيين من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بالنسبة للزكاة وآتوا الزكاة ففصلها النبي صلى الله عليه وسلم، فصلها كيف يزكي المرء وما هي الأموال التي فيها الزكاة. تفصيلا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد من المال أن يبلغ نصابا، وإذا بلغ النصاب لابد من حوالين الحول على هذا النصاب، وأيضا على الترجيح في مسألة الحلي عليها زكاة ما عليها زكاة. كل ذلك جاء تفسيرا وتفصيلا من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الله جل وعلا عندما قال وإن كنتم جنبا فالطهاروا، فكيف الطهارة؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين الطهارة أنها على مراتب، الأكمل ثم الوسطى ثم النهاية، على أن السلام يقول في نهاية المجزئ فقط إنما يكفيك أن تحدث ثلاث حثيات على رأسك ثم تفيد الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي. والرجل الذي وجده في مؤخرة المسجد لا يصلي قال لما لم تصلي؟ قال قمت جنبا ولم أجد ماء. قال كان يكفيك أن تضرب هكذا على الأرض، وعلمه التيمم فأوتي بماء فقال أفرغ هذا على جلدك. فبين أن صب الماء فقط وإسباغ الماء على الجسد هذا هو الطهارة، ثم بين الأكمل والمرتبة الأكمل، فكل ذلك من باب التفصيل والتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا هذا العلاقة الثانية بين السنة وبين القرآن، العلاقة الأولى والثانية متفق عليها، العلاقة الأولى والثانية متفق عليها بين أهل السنة والجماعة اتفاقا مبرما إجماعا، ولا أتجرأ أن أقول إجماعا إجماعا، لكن المرتبة الثالثة وهي المختلف فيها، وهي أن تكون الدلالة التي جاءت بها السنة سكت عنها القرآن، وما أقول جاء بخلافه أقول سكت عنها القرآن، وفارق بين أن أقول جاء بخلافها وفارق أن أقول سكت عنها. إن قلت جاء بخلافها فهذا ضعف في عقلي وضعف في نظري. ليش؟ لأن السنة والقرآن يخرجان من مشكات واحدة، فلا تعارض بحال من الأحوال، التعارض في ذهن المجتهد فقط، مفهوم؟ فإذا نقول جاء بحكم زائد على القرآن سكت عنه القرآن، سكت عنه القرآن، وإلا فممكن يرد علي إيراد بما قلت أنا الآن. عائشة لما استدركت على ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، رحم الله ابن عمر، ما كذب ابن عمر لكنه وهم إن الله جل وعلا يقول لا تزر وزيرة وزر أخرى، على مسألة يعذب الميت ببكاء أهلي فرفضت، فماذا نقول لها؟ هات مش وانت عشان ننتهي بسرعة لأن أنا مريض وأريد أنتهي. ها ونقول هل في خلاف ولا ممكن الجمع؟ ما في تعارض، ما في تعارض بحال من الأحوال، وكيف لا يكون ما في تعارض؟ نقول الأصل الأصيل عندنا لا تزر وزيرة وزرة أخرى، لا يمكن لأحد أن يتحمل. النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل بابنه فقال من هذا؟ قال ولدي. قال فإنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ولا تزر وزيرة. طب كيف نقول بقى يعذب الميت ببكاء أهله؟ نقول كان متسببا، فيقع الحكم هنا على المباشر وعلى المتسبب، والدل على خير كفاعله والدل على شر كفاعله. الرجل أوصى قال إن أنا مت فأظهروا للناس مكانتي، وكيف كنت سترا لكم، وكيف كنت رزقا لكم، وكيف كنت وكيف كنت وكيف كنت، فبوصية منه عذب بذلك. أو كان يعلم أن أهله من أهل السوء يلطمون الخدود، يشقون الجيوب، يفعلون ما يفعلون من المعاصي، ولم يوصي بالنهي عن ذلك ويقول أوصي أن أكون على السنة، فلما لم يفعل ذلك قصر فعذب من أجل تقصيره، مفهوم؟ فعذب من أجل تقصيره. فإذا لا يمكن أن نقول بالمخالفة. المرتبة الثالثة يأتي حكم من السنة زائد على حكم الكتاب، وهذا الذي ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كما قلنا بعض العلماء لم يأخذوا به. عندنا أصل أصيل حتى نرد على من يرفض هذا، ونقول عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب الله فما وجدناه حلالا، يعني وفق حلال أحللنا أخذنا به وإلا لم نأخذ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله ما قال، ألا إنه ما حرم رسول الله كما حرم الله. فالمسألة مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف سنعمل بقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه عموما وما نهاكم عنه فانتهوا، وكيف سنعمل بقول الله جل في علاه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، كيف سنعمل بذلك؟ فهذه المسألة مسألة مهمة جدا أن ننظر في مسألة الحكم الزائد على القرآن. بعضهم قالوا لا نأخذ، وكما قلت يشار إلى الأحناف، لا نأخذ إلا إذا كان متواترا، أما إذا كان أحد لا. ليش؟ لأن هذا ظني وهذا قطعي، وهذا كلام لا يصح بحال من الأحوال. كما قلنا إذا قلنا بهذا القول طرحنا كثير من السنة التي أسد بيانت لنا أحكاما لم نجدها في كتاب الله جل في علاه، وأيضا لن نعمل بظاهر قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا قول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وابن القيم هنا بحث بحثا مفيدا ماتعا فبين أنهم بعدما قاعدوا هذه القاعدة ما وجدوا أنفسهم إلا أن يخالفوا هذه القاعدة، وأخذوا أحكاما كلها ما جاءت إلا عن طريق الآحاد، والقرآن لم يتكلم بها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المرء المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، فهم أخذوا بذلك وقالوا بتحريم نكاح المرأة العامة، المرأة العامة على المرأة ولا الخالة على المرأة، وهذا ما أتى به الكتاب، هذا أتى به السنة، إلا أنه بعضه تشويشات يقولون هذا تبين عن فرع، وهو وأن تجمع بين الأختين، فقالوا إذن العامة كالأخت والخالة كالأخت، لكن نحن نقول هذا تصريح أصالة لأن العامة والخالة غير الأخت. أيضا مسألة تحريم من النسب بالرضاع على العموم فهذه وإن كان فيها خلاف أخذوا به، وخيار الشرط والشفعة والرهن في الحضر، لأن الرهن في الحضر الآية جاءت في السفر ما جاءت في الحضر، الله جل وعلا قال وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبول، فلم تجدوا كاتبا لإيش؟ للرهن، لمسألة الرهن صحيح؟ فهو الرهن جاء في السفر بالإجماع، الآية نصت على السفر ولم تنص على الحضر، واتفاق الفقهاء على أن الرهن يجوز في الحضر ويجوز في السفر، لأن السلام رهن مات وركض رهن درعه عند يهودي في شعير. وأيضا ميراث الجدة يأخذون به وهو من الآحاد، وقلنا قصة الأسبوع الماضي في مسألة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه عندما قال لا أجد لك في كتاب الله شيئا، وهذا واضح حتى جاء محمد بن السماء والمغيرة بن شعبة شاهد عند أبي بكر رضي الله عنه أرضاه أن السلام أعطى الجدة السدس، فهذه فئة لا واضحة أنهم يعملون بهذا ولا يستطيعون رده، وقد ثبت بالآحاد. أيضا من العجب العجاب أنهم ألزموا الناس بما ليس بلازم وبما هو زائد عن القرآن خلاف القاعدة التي قعدوها. الوتر عندهم واجب، الوتر عندهم واجب، وطبعا جميع أهل العلم الوتر ليس واجب، للدلالة على ذلك على أنه ليس واجب أحسن، هو طبعا حديث خمس صلوات اليوم والليلة هو هذا يرد عليه ما يرد، والقاطع للنزاع والفصل للنزاع أن سلم صلى الوتر على الراحلة وليس كذلك في الفرض، دلالة على أنها على السنية. الغرض المقصود قالوا بإيجاب الوتر لخبر الأحاد، وما جاء في كتاب الله جل في علاه في ذلك، هو خبر الأحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أهل القرآن، وإن كان في كلام لكن هناك روايات أخرى تشهد بأن سلم أكد على مسألة الوتر فأوجبوه، قالوا هو واجب وليس بفرض، الفرق عندهم بين الواجب والفرض، تعرفون الفرق؟ دعوكم من هذا، نحن لسنا في الأصول الآن. الغرض المقصود أنهم ألزموا الناس بما ليس هو بلازم وهو من خبر الأحاد خلاف القاعدة التي قعدوها، فإذا عندهم خبر الأحاد إذا كان زائدا على الكتاب فهم لم يأخذوا بها، وعمليا قد أخذوا بها. وهناك طائفة أخرى قالوا بعدم الأخذ بخبر الأحاد، بعدم الأخذ بخبر الأحاد إن خالف ما هو أقوى منه، وهذه قاعدة يتفق عليها جميع أهل السنة والجماعة، لكن ننظر في المعارض، المسألة كلها ليست في القاعدة، القاعدة العامة متفق عليها، لكن عند التطبيق فأنت عمليا وعلميا تنظر في المعارض. فالمالكية يرون أن المعارض هو عمل أهل المدينة، يرون أن خبر الآحاد إذا خالف عمل أهل المدينة فلا يؤخذ به. طبعا على تفصيل جزئي في مسألة أصولية عند أصول المالكية لا ندخل فيها لأننا لسنا بصدديها، والتفصيل فيها هو أنهم عندهم العمل، هل العمل الاجتهادي أم العمل النصي أم غيره، المهم المقصود خذوها الآن مجملة لأنه ليس وقت التفصيل في أصول مذهب مالك، لكنهم يرون أن خبر الأحد لا يؤخذ إذا عارض عمل أهل المدينة، لأن عمل أهل المدينة عندهم يعني مالك يقول أهل المدينة هم أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس شهودا للمواقع التي والأقوال السلم ولأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هم خيار من خيار وقد عدلهم الله من فوق سبع سماوات، وهم أحرص الناس على التمسك بالسنة، فما عملوا به صار إجماعا فلا يخالف ولو جاء حديث آحاد، وما تركوه لا يعمل به ولو جاء به حديث الآحاد. فانظروا الحكم من الناحيتين والوجهين، إذا عمل أهل المدينة عملا خالف حديث الأحد لم يأخذوا بحديث الأحد، وإن تركوا عملا جاء به حديث الأحد أيضا لم يأخذوا بحديث الأحد، ألزموا أنفسهم بهذه القاعدة التي قعدوها وهي عمل أهل المدينة. وعلى ذلك يعني مسائل كثيرة جدا منها وقت المغرب عشان نصدر بها الباب، الوقت الواحد للمغرب هذا الذي قال به المالكية، والصحيح الراجح أن للمغرب وقتين، وقت أول ووقت أخير، والوقت الأول هو مع سقوط حاجب الشمس، والدلالة في الصحيح أنه سلم بيّن أن المغرب إذا غابت الشمس صلى كما في الحديث الفعلية التي في الصحيح، وفي حديث جبريل أيضا أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صلوات في وقتين إلا صلاة المغرب صلىها في وقت واحد. لكن ورد حديث عمرو بن العاص في السنن وغيره عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والمغرب عند غياب الشمس قال ووقت المغرب عند سقوط حارب الشمس أو قال عند غياب الشمس إلى غياب الشفق. وفي رواية قال إلى سقوط نور الشفق إلى سقوط نور الشفق. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل أن للمغرب وقتين وقت أول ووقت أخير. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أو قل جمهور أهل السنة والجماعة. أما المالكية فلا يرون للمغرب إلا وقتا واحدا لا يرون للمغرب إلا وقتا واحدا. ومن ضمن الأدلة التي استدلوا بها مع حديث صحيح هو عمل أهل المدينة أن أهل المدينة كانوا يعني يبادرون بصلاة المغرب يبتدرون السواري يصلون السنة ويبادرون بصلاة المغرب في هذا الوقت وما رأوا أحدا من أهل المدينة أخره إلى سقوط نور الشفق أو إلى غياب الشفق الأحمر هذا على الراجح يعني على الشفق الأحمر. فقالوا بعمل أهل المدينة وردوا هذا الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن للمغرب وقتين وقت أول عند سقوط حارب الشمس والوقت الثاني عند غياب الشفق الأحمر. هنا نقول الأصح والأوكد أن نقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقصى ما نقول في ذلك في عمل أهل المدينة هو اجتهاد هو اجتهاد منهم. حتى لو قلتم إلى نص أين النص ولو كان إجماعا لقلنا بذلك لأن الإجماع لابد أن يرتكز على نص لكن باتفاق أهل الأصول أن إجماع أهل المدينة ليس إجماعا إجماع المدينة ليس إجماعا مطلقا يعمل به أنه لا يجوز مخالفة هذا الإجماع وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فعندنا الحديث فإذا ورد على هذه المسألة ما يرد من الاحتمالات فعندنا الحديث لا يرد عليه أي احتمال. هذا الحديث جاء نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله فإذا لا يمكن لنا أن نترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمل أحد كائنا من كان أو قول أحد كائنا من كان وإن كان برمة أهل المدينة وإلا فالعلماء قد اختلفوا أو تفرقوا في الأمصار. فالصحيح الراجح ألا نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمثل ذلك. أيضا من هذا أنهم قالوا بأنه التسمية لا تصح بل قال الإمام مالك كما ورد في المدونة وفي غيره أنه قال قراءة التسمية في صلاة الفرض بدعة. يعني أنت إذا قرأت في صلاة الفرض التسمية تسمية متى؟ في الفاتحة أو في أول السور. قال بدعة يعني إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم في صلاة الفرض وأنت تقرأ الفاتحة بدعة. قال ببدعيته قال ما أرى أحد من أهل المدينة فعل ذلك. طبعا احتج بالحديث القولي حديث أنس وغيره كما بينا قبل ذلك سابقا على أنه كان يقرأ بالحمد لله رب العالمين ولا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا مناسبة قد شرحناها ولا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم رواها مسلم وإيه نعم ها نقول وانفرض بها راها مسلم وانفرض بها وشذذها كثير من المحققين لأن الحديث المتفق عليه أنه قال ابتدى بحمد الله رب العالمين ولم يذكر عن بسم الله الرحمن الرحيم. حتى أنه أنس لما جاء الشيخ أحمد شاكر في تحقيق الشيخ أحمد شاكر أنس سئل عن البسملة قال ما عندي فيها من شيء يعني ما أعرف فيها رواية حتى أبت لك فكيف تروي عنه الآن بأنه قال ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وهو يقول ما عندي فيها من شيء. فالغرض المقصود هذا نص لكن المعول عليه عند كما ذكره ابن عبد البر وبحثه أن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك فلا يسمى بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كلام طبعا مخالف مخالفة صريحة القول للنبي صلى الله عليه وسلم إني أتيت القرآن والسبع المثاني قال أتعرف السبع المثاني السبع المثاني الحمد لله رب العالمين وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياته. وهذا تصريح من المسلم وهذا كثير من المحققين من أهل الحديث وآخرهم خاتمة المحدثين علامة الشام الألباني صح هذا الحديث. فهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن نترك هذا الحديث بقول أحد كائنا من كان. وأيضا هم إن كانوا يرون بأن بسم الله الرحمن الرحيم بدعة كما قاله الإمام مالك ولا تقرأ فمن قرأها قال لا يستسر بها ولا يجهر بها يستسر بها ولا يجهر بها لأن أهل المدينة كانوا يستسرون بها. وطبعا الحديث ظاهر جدا في حديث أنس بأن أهل المدينة ما كانوا يجهرون بها قال صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين أو قال لا يجهرون يعني لا يجهرون المعنى لا يجهرون بإيش ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن ورد في قراءة عامة أو في الصلاة أن السلام كان يجهر بها. ورد حديث عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقرأ آية آية يمد القراءة بسم الله الرحمن الرحيم ذكرت ذلك تصريحا. فهذه دلالة واضحة أنها كانت تسمع ذلك من عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي صحيح ولا لا من من النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أما الناس فصف الناس وسوى الصفوف ثم صلى فكبر فسمى الله جهارا جهرية فسمى الله. لما سلم قال والله إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يرفع هذا الفعل التسمية بالجهر لمن؟ لمن يا أحباب؟ الله يحفظكم. لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فورد عنه الجهر. لكن حقا هذه الأدلة التي جاءت في الصحيح نقول غالب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يجهر بالتسمية، لكن في بعض الأحيان كان يجهر بالتسمية. لذلك قلنا السنة التي ماتت ونهيب بالأئمة أن يحيوا هذه السنة، تارة يسمي جهرا وبعض وكثير من الأحيان لا يسمي، لكن يسمي لا يهجر. هذه السنة، هذه سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أنهم يعني قالوا بمسألة التسليمة الواحدة، قالوا بأن الصلاة تنتهي بتسليمة واحدة، والتسليمة الثانية بدعة لم يرى أهل المدينة يعملون بها. أو قل رد الأحاديث التي جاءت فيها التسليمة أنه سلم بتسليمة واحدة. المسألة مسألة مهمة جدا يعني صراحة سيادة حتى نبين الراجح. الجمهور على أن التسليمة أو تسليم الصلاة تحليل الصلاة بالتسليم، والتسليم ليس مفردا، التسليم هنا عام فيدخل تحته إيش؟ واحدة أو اثنين أو ثلاثة، صحيح ولا لا؟ لأن السلام قال تحريمها التكبير وتحليلها إيش؟ التسليم. التسليم هنا ينزل تحته واحدة وينزل تحته إيش؟ ينزل التسليمتان، صحيح ولا لا؟ فينزل. فهذه ليست فاصلة في النزاع، مجملة أو عامة قل ما نستطيع أن نفصل فيها في النزاع. لكن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بسنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمتين، وقال بعضهم بعض الرواة قال كنت أرى صفحة بياض وجه النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم، عن شقه الأيمن فأرى خده بياض خده، وعن شقه الأيسر فأرى بياض خده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فكان كما في سنة أبو داود وصححه العلماء أنه قال في التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي التسليمة الثانية قال السلام عليكم ورحمة الله. فورد أغلب أو أكثر الحديث على التسليمتين. الإمام مالك يقول الانصراف من الصلاة بتسليمة واحدة، وهذا عند عمل أهل المدينة، وأيضا الحديث الظاهرة التي وردت في ذلك إيش هي؟ حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها أن السلام سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، وورد أيضا عن وائل بن حجر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة وانصرف من الصلاة تسليمة واحدة. فالجمع بين الاثنين نحن نقول ثبت هذا وثبت هذا، فمن فعل والأغلب كان على التسليمتين، فلا رد للتسليمتين ولا رد للتسليمة الواحدة. فمن فعل ذلك فلا إنكار عليه فقد أتى بسنة، ومن فعل ذلك فقد أتى بالأغلب. أيضا صيام الست من شوال، صيام الست من شوال الإمام مالك يرى أنها بدعة، وإن كان في تفصيل في المذهب، تفصيل جزئي في المذهب، لكن نحن نتكلم على الإجمال الآن. هو ليش الإمام مالك ينكر صيام الست؟ هو ينكره طبعا عشان التحامه بالفرض، فالناس يحسبون أنه من الفرض، لكنه اعتذر عن صيام الست أنه قال ما رأيت أحد من أهل المدينة يعمل به، قال ما رأيت أحد من أهل المدينة يعمل به. وهنا قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، فهذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول أهل المدينة لم يعمل به؟ وأيضا في هذه المسألة بيقع فيها بعض الوهم، لأنه أيضا في خيار الشرط هي خيار المجلس. تعرفون خيار المجلس ولا لا؟ شرحناه في صحيح مسلم. خيار المجلس إيش هو خيار المجلس يا فقهاء البيوع يا معشر التجار؟ إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر. لا تفهم، ما دام المتعاقد الأول المتعاقد الثاني في محل التعاقد مجلس التعاقد له أن إيش؟ أن يرد البيع، فله أن يفسخ والثاني له أن يفسخ. فالإمام مالك رحمه الله لم يأخذ بهذا، قال عمل المدينة على خلافه، والحديث صحيح في الصحيحين. فلذلك نحن نقول هذا المنهج منهج يعني ينظر فيه، لأنه سيرد كثير من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خاتمة الكلام على مسألة خبر الواحد وتعامل العلماء معه. يبقى ختاما أن الإمام مالك أيضا يعني جره في هذه المسألة أنه قال بجواز أكل الفيل، أكل الأسد، القرد، كل ذلك لما؟ لأن الكتاب قطع الدلالة قال فيه الله جل في علاه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولم يذكر لا قرد، لم يذكر لا القرد ولا الأسد، صحيح ولا لا؟ ولا حتى الغراب ولا النسر المخلب، فلم يقل بحرمته. واحنا قلنا ان الحديث جاء، وان كان الحديث جاء زائدا على الكتاب، فغالب او اقصى ما نقوله قد سكت الكتاب عن حكم هذا، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فاتانا بهذا، وما اتاكم الرسول فخذوه. ايش بقى الدليل الذي يحرم اكل الاسد واكل الذئب واكل الكلب وأكل الغراب. إيش الحديث؟ إن الله حرم كل ذي مخلب من الطيب وكل ذي ناب من السماء. حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إلى من تركه ويؤخذ به. هذا آخر خاتمة الكلام على الحديث الأحاد. سنجمل اليوم الكلام على التعريف، ننتقل إلى الكتاب الثاني، كتاب التعريف. سامحوني لمرض، بس المهمات لا نتركها. هنا بيتكلم عن مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة أهل السنة والجماعة يقرون بها، ألا وهي أن مسألة التصحيح والتضعيف، مسألة التوثيق والتجريح، مسألة اجتهادية. مسألة التوثيق والتضعيف، مسألة التجريح، مسألة التوثيق والتجريح، مسألة التضعيف والتصحيح، هي مسألة اجتهادية محضة، وليست مسألة يعني نقول استنبة معمول بها قطعا، لا، هي مسألة اجتهادية فيها اختلاف أنظار المجتهدين. لذلك هو يقول في أسباب الحكم على الحديث اختلاف أنظار العلماء في الحكم على الحديث. لما كانت جهات الصحة والضعف متعددة ومتباينة، فقد اختلفت أنظار العلماء في الحكم على الأحاديث، ولا يلزم من صحة الحديث عند إمام صحته عند الآخرين. وهذا ظاهر جدا، يعني هذا الحديث، هذه مسألة ظاهرة جدا، يصححه عالم ويضعفه عالم. وأنت ترى كثير من الآن حتى في المستدرك، دعك خلي هذا ظاهر عشان يكون المثل حي أمام الإخوة، في المستدرك للحاكم وهو يقول وحديث صحيح على شرط البخاري، حديث صحيح على شرط مسلم، حديث صحيح على شرط صاحبي الصحيح، أو قال على شرط الشيخين، تحت في التذيل. إيش اللي بيحدث؟ الذهبي يستدرك على المستدرك، صحيح ولا لا؟ مش دايما ترى ووافقه الذهبي أو خالفه الذهبي. فالغرض المقصود هذه كلها دل على اختلاف الأنظار. أيضا في الرواة، عكرمة يضعفه بعض الناس ويصححه كثير من المحدثين، بل المحققون قد يعني ما ضعفوه، التضعيف كان لعلة وهي، ولذلك لم يأخذ بها البخاري، صحيح ولا لا؟ ابن لهيعة أحمد بن حنبل نقل عنه أنه ما في أحد في مصر أحفظ من ابن لهيعة، أو مثل ما ومن مثل ابن لهيعة كما قال أحمد بن حنبل. والصحيح الراجح أنه إيش؟ ضعيف. الصحيح الراجح أنه ضعيف ومدلس أيضا. فمسألة التضعيف والتصحيح مسألة اجتهادية كما يقول في أنظار العلماء، وهذا كلام صحيح. لكن هنا سيزيد عليه أمر، يقول فالصحة يعني الحديث ممكن أن يكون صحيح عند إمام، ضعيف عند آخر، وكذا الضعف، يكون الضعيف عند إمام وصحيح عند إمام، ومن فيه نأخذ الحجة عليه. طيب إذا قلت بأن تصحيح الأحاديث وتضعيف الأحاديث هو مسألة اجتهادية، والرجل صح حديث وأنت ترى تضعيف، ولما تستدرك عليه؟ ولما الرد بالإنكار؟ فالمفروض أنت إذا أردت الرد فرد بالمناصحة لا بالإنكار، فاهمين ولا؟ إيش الفارق؟ الفارق أن الخلاف المعتبر ما يكون فيه إلا المناصحة، أبين وجهة نظري وتبين وجهة نظرك بالأدلة والراجح سيكون. لكن لما الهجوم الشرس على من حمل رواء السنة ويحمي السنة وينشر السنة بين الناس؟ والله جل وعلا يجعل ذلك من زين حسناته أنه أوزع في قلوب الطلبة، فأصبحت جيوشا مجيشة يطلبون علم الحديث ويطلبون العلم بسبب هذا الرجل الذي يعني أظهر هذا العلم للناس. فلما الإنكار ولما الحرب الشعواء وأنت تقر إقرارا صحيحا سديدا بأن المسألة خلافية؟ تقول لما صح هذا الحديث وهو طرح هذا الراوي وقد وثقه في مكان آخر؟ هو الرجل ليس مقلدا، الرجل مشاهدا. الغرض المقصود بأن المسألة كما قلنا إن كانت اجتهادية فلا إنكار فيها، لكن فيها المناصحة. قال ولا يلزم من صحة الحديث عند إمام صحته عند الآخرين، وكذا الضعف. وأهل الفقه يختلفون عن أهل الحديث في النظر للقوادح، والتباين بين آراء كل واضح، فالفقهاء يختلفون فيما بينهم وكذلك المحدثون. جيد، إلى هذا جيد، لو قلنا فصل بين الأمرين والعلمين بأن الفقهاء يختلفون في المسائل الفقهية، لكن يختلفون في التصحيح والتضعيف، هذا الذي نأباه وهو الذي لابد أن يجبرنا على قبوله. هو يجرنا على قبول بأن الفقهاء أيضا إذا صححوا أو ضعفوا لابد أن تعتبر لهذا العمل ونعمل به. يعني لو محدث ضعف حديثه وفقيه صححه، يبقى إذا لو أخذت القول الفقيه لا تنكر عليه، لا تنكر عليه المسألة اجتهادية، وهذا كلام باطل، هذا تلبيس. ليش تلبيس؟ التخصص له فضل، إلا إذا رجل جمع الله له بين العلمين. وأنا أقول دائما أن العالم بحق هو من جمع الله بين العلمين له، فقه وحديث. أما إذا فرض بالحديث ستراه خاويا، وإذا أتى بالفتاوى أتى عجبا، وإذا تراه فقيها فقط من غير ما يتعلم علم الحديث ستراه يستدل بالضعيف والموضوع وغير ذلك، ولا يستطيع أن يركز البنى الذي يبنيه على سملة قوية يرتكز عليه. فالصحيح الجمع من الاثنين. لكن نحن نقول الآن لو محدث ضعف حديث وعلله كالبخاري وكابن المديني، ويأتي فقيه من الفقهاء صرف من الفقهاء كزفر مثلا، قل أو قول أبو يوسف إذا صح هذا الحديث تأخذ صحيح أو نقول أن المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر وهذه أنظار تختلف بين العلماء. لا والله هذا تلبيس بحق, تلبيس حقا تلبيس, لأن التخصص له فضل. وإلا كما قلت إن كان جامعا بين العلمين, أنا أقول الشافعي الذي جمع الله له بين العلمين الحديث والفقه إذا خالف في تصحيح حديث مع أحمد لابد أن نراجع 100 مرة هذه المسألة, أن نأخذ بقول الشافعي أم نأخذ بقول أحمد. والدلالة على ذلك ليست مني ولا من مثل أفكاري ولا من رأس, بل من الشافعي نفسه. الشافعي إيش قال لأحمد؟ قال إذا جاءك الحديث إن كان كوفيا أو بصريا صحيح, مش قال له ذلك؟ أعلمنا به فأنت أعلم بالحديث منا, مع أن الرجل من علماء الحديث من أنصار السنة ناصر السنة قيل فيه ذلك, ولم يقل له حجازيا. لما؟ لأنه أعلم وأعرف بحديث الحجاز منه. فالغرض المقصود أنه إذا جاء العالم متخصصا في علم الحديث وتكلم في علم الحديث وجاء فقيه يخالفه نطرح قول الفقيه لا نأخذ به. ما تأتي للرجل لغوي لا يعرف إلا البحور والعروض والشعر ويتكلم في مسألة مثل رضاع الكبير ويقول ونراها في اللغة عندنا كذا ويفتي بالمسألة, هل تأخذ بفتوى؟ وإذا خالف الفقيه العام الذي يفتي تأخذ بفتوى؟ أبدا. لما؟ التخصص له فضل, التخصص له فضل, لكن هو يريد أن يجرنا إلى مسألة أن الفقهاء إذا تكلموا في الحديث لابد أن يؤخذ ويعتبر بهذا الكلام. نقل عن الحافظ في مقدمة الفتح أنه نقل عن النووي في مقدمة شرح صحيح البخاري ولم يتم طبعا. النووي بركة, النووي بركة, ويقول وقال النووي في مقدمة شرح البخاري أن له مقدمة صغيرة مهما صحح على حسن نزلة هي موجودة مطبوعة بيتكلم فيها في بعض علم الحديث ما طبعا ما أتم. النووي هذا يعني رجل حاله كما يقولون, رجل بركة كما قال السخاوي. يقول في مقدمة صحيح البخاري فصل, فقد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضها, وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا. إلى هذا الكلام جيد, إلى هذا الكلام وجد نظر النووي, وطبعا وجد نظر النووي هنا يعني يراجع فيها. الدارقطني ليس بالهين حتى يقال فيه هذا الكلام, لكن دعنا إلى الآن نمشي ونسير ونوافق. قال وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيره. هنا نقف ونقول لا, النظر هنا لابد أن ينظر لمن؟ لأهل الحديث وأهل الاصطلاح. إذا قلنا أهل الاصطلاح لأن الاصطلاح يكون في المتأخرين, لكن نحن نقول لأهل الحديث, لأطباء هذا الباب, للذين أتقنوا وباعوا أنفسهم حقا, الذين أنفقوا كل الأموال الطائلة في الرحلات لطلب العلم وطلب التوثيق والتجريح في الرواة. قال فلا تغتر بذلك. لا, نحن لا نغتر بذلك, بل نحن نوافق الدارقطني ونسير على سيره ونسير على نهجه إن بين العلل القوية التي يعني تكلم بها, لأنه من العلماء الراسخين في علم الحديث ولا يعارض بمثل هذا الكلام حتى ولو كان من أهل الفقه وأهل الأصول. قال فعلم من كلام النووي وموافقة الحافظ رحمه الله وجوب العناية بقواعد الفقه والأصول والحديث عند النظر, ولا نحكم منهج على منهج آخر. طبعا الكلام فيه نظر. أول شيء نحن نوافق على هذا الكلام أنه يجب أن ينظر المرء في قواعد علم الفقه وعلم الأصول. نعم, لأن كل علم من هذه العلوم ينفع العلم الآخر ويكمل العلم الآخر, لكن عندنا أصول وإيش وفروع. فعلم الحديث وعلماء الحديث بالنسبة لنا أصول, وعلماء الأصول مثلا وعلماء الفقه يكون بالنسبة لنا فروع ثانوية, لكن أصالة لا ننظر إلا للكلام على ما تكلم به علماء الحديث. وهو نقل طبعا عن ابن جرير الطبري بأن المسألة في طبعا في كتاب الماتع, كتاب تهذيب الآثار, طبعا الكتاب جلس يمدح فيه ويثني عليه, وهو كتاب فاضل صاحبه عالم بحر نحرير إمام الطبري, كان إماما نحريرا حافظا بارعا في اللغة في الحديث وفي الفقه وفي الأصول. يقول هو له سعة معرفة بالمذاهب, مذاهب الفقهاء وأيضا المحدثين, وله براعة في الاستنباط. فيذكر بأنه الحافظ بأنه يجمع بين منهج المحدثين وأيضا منهج الفقهاء والأصوليين واجتهاد هؤلاء واجتهاد هؤلاء على الاختلاف في الاجتهاد أو النظر بين هؤلاء العلماء. وكل ذلك كما قلنا نحن نوافق عليه لا مطلقا, ولكن مقيدا بأن الأصل هو النظر لعلماء الحديث, ثم على ذلك ينظر في علماء العلم الآخر وعلم الفقه أو علم الأصول. ثم نقل نقلا بديعا عن الحافظ ابن دقيق العيد, يقول هو خاتمة المجتهدين والحفاظ, وحق له الحافظ ابن ذقلعيد، هذا رجل من الفحول. ابن ذقلعيد جمع بين العلم، علم الفقه وعلم الحديث. لك الرائعة من روائعه كتاب الأحكام، عمدة الأحكام، شرع عمدة الأحكام، كان إملاء، هو يجلس ويملي ونستمر يكتب إملاء من رأسه، كل هذه الروائع من رأسه رضي الله عنه ورحمه الله. وكان كما قلنا قد جمع بين علم الحديث وفقه، وجمع بين الخيرين، جمع بين فقه الشافعي وفقه مالك. هذا الفح المصري ابن ذقلعيد، ولا مش مصري ده، لنا كل الفخر والفخر. وطبعا اصلا عشان اهل الشام يرتاحون نفسيا، لانه لما نزل شيخ الاسلام تيمية عليهم في مصر وجلس معه، وكان سمع عنه واشتاق لرؤيته، فلما جلس وجلس شيخ الاسلام تيمية فقالوا له جالسته؟ قال جلست. قالوا كلمته؟ قال كلمته. قال ما تقول فيه؟ قال أقول لم يرى مثل نفسه، يحب الكلام. قالوا نظرته؟ قال لا، يحب الكلام ويحب الصمت. وطبعا ما تؤول على أن ابن تيمية يتكلم كثيرا، لا، هو تؤول على أنه ابن ذقلعيد كان إذا تكلم في مسألة يأتي ابن تيمية وتكلم بكل ما يتعلق بهذه المسألة، مشرق ومغرب وجنوب وشمال، كلها لغة وغير لغة. وطبعا من أبدع ما قيل في ابن تيمية أنه ما ترك علما إلا وكان بحرا فيه، رحمة الله على ابن تيمية. ولذلك الكسائي، تعرفون الكسائي أو من الكسائي في مصر؟ عالم اللغة الذي كتب فيه أشعاره. أنا واهم الآن في الأزمنة عندي، ما اتطلبت الآن، ها؟ أعتقد محيانا. الغرض المقصود كتب شعرا ثناء عاليا راقيا ساميا في ابن تيمية. فلما نزل ابن تيمية طبعا وقابله يعني بحفاوة عظيمة، فتكلم في مسألة فقال له سيبويه يقول كذا. قال من سيبويه؟ هو نبي النحو سيبويه. سيبويه يعني أخطأ في كتابي في 70 موضع لا يعرفه هو ولا تعرفه أنت. فانقلب الرجل عليه رأسه، وأين الإنصاف والدين بقى؟ طبعا بعد ما كتب الشعر الطويل في مدح ابن تيمية كتب شعر أطول في إيه؟ في ذم ابن تيمية. لكن ابن تيمية كان بحرا في كل العلوم. وهذا المقصود لما رأى ابن ذقلعيد، انظر بقى للأكابر العلماء الأماجد اللي الدين يحركهم مش هوى. يعني ابن ذقلعيد طبقة فوق طبقة ابن تيمية، متقدم يعني سنا مش هو. طبعا العلم كلهم علماء، لكن حتى ابن كثير اعترف ان افقه الناس في المتون هو ابن ذقلعيد في الاربعه، ذكر اربعه، المزي وابن تيميه وابن ذقلعيد وما اذكر الرابع الان، لكن هو قال وافقههم في المتون هو ابن ذقلعيد. الغرض المقصود لما قالوا له ذلك قال لم يرى مثل نفسه، او قال لم ارى مثله، قال لم يرى مثل نفسه. الغرض المقصود ابن ذقلعيد كان رجلا حافظا عالما دقيق العلم، فهو اشترط شرطا في كتابه تعلق به الرجل، يقول وشرطي فيه أن لا أورد فيه إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار، وكان صحيحا على طريقة بعض أهل الحديث أو بعض أئمة الفقه النظار. هنا وقف مع هذه المسألة، هو قال صحيحا على طريقة بعض أهل الحديث، جيد، وهذا انتهينا منه، أو بعض أئمة الفقه النظار. عندنا حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن هذا الحديث لم يرد فيه كلام لأهل الحديث وورد فيه كلام لأهل الفقه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، ورد فيه كلام لأهل الحديث وورد فيه كلام لأهل الفقه. الحالة الثالثة، اتفق كلام أهل الحديث والفقه في هذا الحديث. يبقى حالات ثلاثة للحديث عشان نبين ونحلل الكلام الذي أتى به. وأعيد عليكم، قال وشرط فيه ألا أورد فيه إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار، وكان صحيحا على طريقة بعض أهل الحديث أو بعض أئمة الفقه النظار. فهنا كأنه يوهم بأن الحديث إن جاء صحيحا على طريقة المحدثين بعض أهل الحديث أخذنا به، وإن جاء صحيحا على طريقة بعض أهل الفقه أخذنا به وتركها مطلقا، حتى ولو كان أهل الفقه خالفوا إيش؟ أهل الحديث. هذا الذي يريد أن يعطينا إياه، جيد؟ نقول لا، نقف وندقق ونفصل. الحديث له أحوال ثلاثة، تكلم فيه أهل الحديث فقط، تكلم فيه أهل الفقه فقط، تكلم فيه أهل الحديث وأهل الفقه. الحالة الثالثة، تكلم فيه أهل الحديث وأهل الفقه، لها أحوال، اتفق اختلف، أو لها حالتين، اتفق واختلف. أحد ممكن يرد عليها هذه التقسيمات؟ فأنت باشمهندس، حديث ورد فيه كلام عند أهل الحديث، حديث ورد فيه كلام عند أهل الفقه ولم نرى فيه كلام عند أهل الحديث، وعلى حالتين اتفق واختلف، جيد. حديث ما فيه إلا كلام من أهل الحديث صححه بعض المحدثين. ماذا نعمل؟ نرده إجماعا. صحيح ولا لا؟ نقبله إجماعا وانتهى الموضوع. طب حديث لم نجد فيه كلام من أهل الحديث لكن فيه كلام من أهل الفقه، نرده إجماعا، نقبله إجماعا. طب هات التفصيل، هات التفصيل. هات باشمهندس احسن ينظر في هذا الفقيه عنده علم، المام كالسبكي وغيره، المام بعلم اهل الحديث، فهو يتتبع فيه قواعد اهل الحديث وفي التصحيح والتضعيف. ان كان كذلك اخذنا به، وان لم يكن لم ناخذ به بحال من الاحوال. والا فبعض الفقهاء سترا عليهم كانوا ياخذون كلام شيوخهم ويقولون قال رسول الله، لا يعرفون ان هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم او هذا حديث شيخي او هذه روايه موقوفه ولا مقطوعه ولا ما يعرف، ما يعرف شيء عن علم الحديث بحال من الاحوال كما في زماننا الان. يعني واحد تتكلمه يقول له ما أفلح الله قوما ولا أمره امرأة، يقول هذا الحديث ضعيف، ما يصح، ما يصح بنظره الفقهي فقط. هو عرض على نظره الفقهي ويقول لك أنت لو نظرت الآن للواقع والحس الذي نعيشه تجد أن النساء أفضل من آلاف من الرجال، فهذا الحديث ضعيف عنده عند الفقهاء. نظر قاصر بل لا نظر له أصالة حتى يرد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أننا ننظر في هذا الفقيه، إن كان عنده ومعه القواعد التي بها يستطيع يسير بها على نهج المحدثين أخذنا به ووثقنا في تصحيحه دون تضعيفه. الحالة الثالثة، جاء الكلام من المحدثين والفقهاء اتفق، فإذا اتفقت الكلمة إجماعا لابد أن نرد الحديث ولا نعمل، لا نعمل به، ولا إجماعا العكس، إجماعا نعمل بهذا الحديث لأنها قد اتفقت أهل الحديث وأهل الفقه لا سيما الذين يسيرون على نهجهم وقواعدهم عليه. الثالث الثانية، الحالة الثانية الخلاف، في الخلاف إلى من نذهب يا أحباب؟ ليش أهل الحديث؟ التخصص. يبقى إذا إذا اختلف المتخصص مع الهاوي، يعني المتعمق مع الهاوي، لابد أن نأخذ المحترف، المحترف بياخذ فلوس أكثر صح، المحترف دي وظيفته، أما الهاوي لا مش وظيفته. فالصحيح الراجح أن نقول إذا اختلف أهل الحديث مع أهل الفقه فإن أهل الحديث يقدمون على أهل الفقه، وهذا الذي نقوله في مسألة الاشتراط الذي نقله عن الإمام الحافظ ابن تقي العيد. وختم بذلك في نظر أهل الفقه والأصول في قبول الحديث ورده، وهذا الأسبوع القادم إن شاء الله ننتهي منه وندخل على مسألة الجرح والتعديل وقواعد الجرح والتعديل التي سبق وفصلنا فيها القول انفصالا أو إفرادا، ونأتي تعقيبا على ما قاله في الجرح والتعديل الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.